أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيل لبب وقل لي السيدات وحونا كميليا عشر الذي نرسع نايل كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك سورة الذاريات وإذ البوكا كوما سورة الذاريات وسورة دي كوية كنتنات ترسي وقرآن كسورة دي هيسا وحايكم ودعابان تايريك سورة دوو ورية والذاريات ذروة أيكم مدعابان تهي سورة الذاريات وسورة مكية كان أمريد السورة دي سودة جاي انت الرسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل أولا آياده ذو اللحظة آياده سورة الذاريات وباللابة واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو باللابة يا بسم الله إبوين مجعي عسك شدي عليه الرحمن نحريس بود نحريس الرحيم مدقارهانيد نحريس. قال تعالى خبيوح يري والذاريات دبيلها كعان كل دارتي ذروا كعيتان فالحاملات الضرورة لها حنباران كل دارتي وقرا عليس ضرورة بيئي عليس بي حنبار سنتهاي فالجاريات مراكب تدريرتان كل دارتي يسرا فضيت الدريرت بيئ كركوت فالمقسمات ملائكة غيبسان كل دارتي أمرا طلد بني آدمك إنما تعدون وحا ليدين لبوها أيو لصادق مدخل أول وإن الدين أبا المرين تقيامنا لواقع مدل أيو سيدا بركيسان سورة دوحا يقول بالله بطيدار إلى سبحانه وتعالى مركو دارنا أيو أولا إساقا نفتي سنة وكل دارتا أوفي سنة وكل دارتا مريسا قائس كدارنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين مريسا قاساسي سكدارتا مرنا أونكي سكدارتا وحياله إلى أنك كخلاف سنة إتاك ميتاي إنك مركين دارنا إنا نوم بنانا إنه إنك دارنا إبوين وحنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هداف دار دمع دام إبوك دارا ما إسقامه إسقو مركا مرنا إسقو دارتا مرنا أنك كدارتا وهم كمركو إيباكو دارانا أيو وحالا وحي مخلوقا كميدا سيدا دبايله وكالي أما الضروره وكالي أما مراكبته وكالي وحو إيباكو دارتاي لبا فايدة من باكو جير أولا قدربي إيباو موقانيس وبنان تاليني ومركا وحو إيباكو دارتاي وحاسي إنكا وحالينا تصايا قدربي سيا وديسا إنا تصينيسا خبيني مديسا واجبين ليس أوليوهي ديسية إلا عابده أوحو إباكو دارتين مخلوقة كميدة وحادي أما ووحي قدرة إباكا موقاته سيدان دبايله وكالي سيدان ضرورته وكالي سيدا عركي يلوك وكالي تلباد وحاوة يسوق دارانا أيو منافع قارهان إغضاء بشر كوغسوغا سيدا عركي يلوك وكالي إلك بني آدم كأبني مو حسابين ملكنا هو ينمر الحساب انت اركي رابطي باكي امانايا ملكينا انتدي باكي امانايسا بسر كنولوشي سلبدا سيكو حيران تاي سيدا ضيحي قرع دمركو كدارنا يوكالي اما منافع قارهانيت با بشر كوغوصوغا قولة تسين ايا اما قدرتي ايبا موقتاكو سوغا اما اللبدي بويكو سوغا تاي فتاوخ يبقى كل أفتاوى حادي أما أسباب تلعبه دار توامع أفر وحيا رضهم أولا إله نمذا إلا سوق أيه سيدة وصفات صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إله مديحي يا الله دارنا أما رسولك عليه الصلاة والسلام هي الرسالة إلا سوق أيه ياسين والقرآن الحكيم إنك لم من المرسلين أما كتابك القرآن كان لسوغايا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قرآن كسوغي ديسة إلو دارنا أيو نبوة دي الرسالة دا إلو دارنا أيو وحدانية دا إلا سوغايا قيامة دا إلا حقيقين أي سيدان وكرة مركات رعزين إلا وحوكم دارنا أيو فرطا حقيقين تهديو أنا واحد من الذي بالله حقيقين هيا خسالة دي النبوة دي بالله حقيقين هيا سلانوك لقيامة دي بعث دي بالله حقيقين هيا أرمها اللو دارنا يافر تأرم دهان مالك ماشان إلا وحوكو دار تأرمه وهوي أما إليه باكم إذا ممنافع البشر كأغسوغا هي قدرة دي إلههم موقني صوبنان كتالو وذاريات دبايلان كو دار تاكا عاية لبان عاية ذروان دباسو فبايش مركي كعضو اما عرهان نقطو اما حافان نقطو وحي مخلوق ايبا كميدا اوجي الاحسان وخفيفا وتبعسا اي لك عيسى وذارياتي قبيلها كعية حوبك اي عارضي اي عرضا اعدبان ايكا عيان كدارتي ذروا اندفاسو فالحاملات الدرورة حنبارا ايان كدارتي مقرا عليس يبيو فالجاريات دونيدا يا مراكيرتا دررتان كولارتي بيا كوركود يسرم فضي المقسمات ملائكة قيبسا أمرا تلد بني آدم كأي قيبسا الأرزاء والأمضار وغير هذا قيبسا إنما واحا توعدون الليدين يبوها أيو أما خير هنغضو أما شر هنغضو آخرية قليها دواحا كسوغا إنما توعدون واحا الليدين يبوها أيو لصادق مدهون أول وإن الدين إصابة المرين تقيامنا لواقع مدل عيوم من لبعد بأي بدار تكسو نغضي سبحانه من كان وحلق دارنا أيا كوان مشركين ترير مكا قرآن كأي النبي سيدا يسوخ الخلافة ومرنا سحر إيا شعر إيا كهان أي كسيق أيا نبي كان بينال إيا صاحب إيا مجنون يا شاعر أي أنت كوشي قايا كيبا إيباكو دارتي تا إني كو خلدينيه فقال عزم قاي وصماعي الكيبان كو دارتي سمدي ذات الحبك ودوينك وصاحبة سينا ودوينك ميلها سعرها إيباعات كوسم بعاد كي وحاسو كلا أي سمدنا ودوين ليلة حبقها إي أجرام السماوية أي ودوينك سمدكو يا الله مارا وسماء عركي بانكو دارتي سمدي ذات الحبق ودوينك وصاحبهي إنكم يا أهل مكة مككو ودقنو لفي قول هذا القويه بعد كسو قنتهين مختلف إصدابا مرمرسا في شأن القرآن وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم يقول القرآن سحر وشعر وكهانة ومنهم يقول النبي كاذب ساحر كاهن شاعر كل كائن ينقلنا وحاب اللغو قرانا يا قول كيني بان ميل استاجيلا والسماء بان قول دارتي يتلحبوك ودوينك وصاحبك هاي إنكم إذنك قراشة لفي قول هذا القديه بات كسو كنتين مختلف إزدوى مرمرا يا يفكوا وحلقه إلي أنه حق رمينتي نبقي قران كولا رميه ومسألة القضاء والقدر كتاب المقادير باللغون ديجي حق باللغة إيلي فمن خلاف كرايو كل كوال إيمان بالقضاء والقدر يوفكو وحاللغة إيلا أنه قرآن كأما النبي الرمين جيسا من ذاتك أفيك اللغة إيلي قتل أرأي باكو دعضي الخراسون بين لويالك الذين وحا هم إيجا في غمرة طبولنان إيجا جاهل لما قدهر ساهونا وليبا اسكسيها المانزنا دانا والله ما شيء والله ما دبا عابي علمي الآن وفي الليل ayaa isugu darantay mid waa jahli iyo daboolnaan midna waa halma kolka labadii baa la isugu daray yas'aluuna waxay weydiinayaan ayaana goorma ayaa yowmuddiin abaalmarinta qiyaama maalinteeda goormay noqon doonta xaggee baa looga jawaabay yowma maalin bay noqon hum gaalada calaa naari naar korkeed yuftanuuna lagu cadaabay oo wayaquulu loo dhihi doono yuuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiina haadaa cadaabkaad ku dhex jirtaan baa alladii kii ah aad kuntum fi dunya addunyada gudaheeda ku ahaan jirteen bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsadow yuufaku waxaa laga iilay canhu xaqa rumayntiisa man dadka ufika laga iilay oo masalatu lqadaa waalqadar qur-aan iimaan ba loogu qorin qutila waxaa la lacnaday alkharaasuuna beenlowyaalka waxayan hubin dardaraaya waxay hubeenee horyaallay ka leexanaaya ee odhanaayo nabiga wuxuusan ahayn iyo eradayin soo xusnay erayadaasay ku sheegayaan inay nabi ku sheegaan qur-aankana waxyi eebba ku sheegaan oo waaqica maay ogola kolka inay qur-aankana ka been sheegaan wuxuusan ahaynna ku sheegaan subanaha ka been sheegaan wuxuusan ahaynna ku sheegaan tanay lacnada eebba ku muteen qutila are eebbaa ku dhacday alkharaasuuna beenlowyaalka alladiina kharaasuun hum iyaga fii kamratin daboolnaan iyo jaahilnimo gudaheed yuftanuuna saahuuna halmaansan naftoodii bay halmaansan yihiin oo xataa inay jaahil yihiin ayay halmaansan yihiin taasna waa wamin cajabilaasiya annaka jaahilun waannaka jaahilun biannaka jaahilun haddaad adiga jaahil tahay asaad is ogtahay inaad jaahil tahay dadamaad qabtaa oo inaad jahliyaa ka dabaalato oo aqoon iyo cilmi raadsataan laga yaabaa laakiin markaad jaahil tahay inaad jaahil tahay nafteeda kasii jaahil tahay ayma malihi waxbaad ismoodaysaa xallana matihi wamanli biannaka laa tadri waannaka laa tadri biannaka laa tadri waxaad ogtahay lama arko inaadan wax ogeyn nafteediina maba ogid kolkaasoo laabasho malihid dhagoolo dhaqaaqaata wax war ku gaarsiin kara iyo wax ku furdaamin kara iyo caaqib aad leedahay ciribsaminna lama arko alladiina kharaasuun hum iyaga fii kamratin jaahilnimo gudaheed ayay shaahuuna weliba isku sii ilowsan yihiin kolkaasay yas'aluuna weydiinayaan istiisya iyo kibir dartii qiyaamadii baa la tiigsanayaa ayaana goorma ayaa yowmuddiin is-abaalmarintan wa-inna diina la waaqicun la leeyahay waa goorma aan ogaane nadberrida masaa damba ma sanadka soo socda waa bishe waa maalinke yas'aluuna waxay weydiinayaan istihzaan kibir darti iyo istikfaafan ay fudaydsi warka eebe iyo xaqa fudaydsanayaan ayaa waxay weydiinayaan ayaana goorma ayaa yowmuddiin is-abaalmarinta maalinteedu ahaanaysa waa loo jawaabay fa ujiibu min qibali illaahi baa looga jawaabay yowma maalin ayaa yowmuddiin ku ahaanaya hum kuwaan gaalada ah cala naari naar korkeed yuftanuuna lagu cadaabaayo wayuqaalu lahum haddana loo dhihi doono yuuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiina haadaa cadaabkaad dhadhaminaysaan aa alladii kii ah kuntum aad ahaan jirteen idinka bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsadow ina almutaqiin dariiqadii aad ku taqiinay qur-aanka qiimiga badnay kolkii dadkii xumaa laga baxay dadkii fiixinaa iyo waxa loogu talagalay waa kuwa kan faqaala tacaala eebba wuxuu yidhi ina almutaqiin dadka iska ilaaliyey alkufru waalmacaasi bacda taxalli iyagoo qaatay biliimaani wa saalixi lacmaal iimaan wanaagsan iyo camal suubanna la yimid kufri iyo macaasi iska ilaaliyey kuwa fii jannaatin beerayaal gudaheed ayay ku sugan yihiin wa cuyuunin ilayaal burqanaya ayay ku sugan yihiin aakhidiina iyagoo qaadqaadanaya maa barwaaqada ataahum uu siiyey rabbuhum iyaga rabbigood barwaaqad u siiyey ayay fiitaqayaano kolba shay qaadayaan sababkay ku muteen waa maxay innahum mutaqiin kanuu fi dunya adduunyada gudaheeda waxay ku ahaan jireen qabla daalika انت عن جنة عن لقيل الاخرة الله ايمن محسنين كوئي بودا حظ الى مركي همين ايا اي متقيه اي ايمان صوبا اي عمل صالح كود دال ايا الكفر والمعاصي اسكي الى لنا ايا وحيكود درسدين اخلاص اي ضاعد نمو اي وحوض اللي درتي اصمين ايا كلك يا ربنا احسان كي سمين محاكم اذا كانوا حيهان جيرين قليلا إير من الليل هذين كمذا ما آت أير بهجحونك وصحب هذين كإير بيك ساحن جيرين انتي سبدا محيقا بين جيرين متلفسا بيداوين جيرين فيلم مسلسل هاو سعودي ما تلاوة القرآن إيا وصلاة لبدان يكو جيرين قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا الصلاة وقراءة القرآن هذينك انتي سبدا لبدان كتبيين إن يرنا واكسي حنجرين هناب هذين بأبو مجرد لبدا صاحي هذينك أودن بيسا يهو هذين أبو مجرد استغفار كلية إسكالة وبالأسحار هنابتي قبيد هذا هم إياقا يستغفرون إلهي دم بالأف بريان حين يبقى ثلث الليل الأخير سيدات صاحبين هديتكتو أفرنا بمنطعي حين يبقى ثلث الليل الأخير ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى هذا سعود قاية فيقول سبحانه هل من مستغفر فأغفر له وهل من طالب حاجة فأقضي له سيانو إعبال إياي واختي قاسي يقالنا نالستا مركاسي ربي قوض للغمان إبو دمي دافدان كارمنا وبالأسحار أرورتا هم إياك يستغفرون إله بيدن بلاف كدلبان وفي أموالهم نقن كي ربي لدغمان وغاتي تتك الساؤل لدغمان وفي أموالهم هم تدعو ذا قده ذا وحاكو جيرتا حق حق معلوم لغمدر إذا كان معها محسنين ويددكا زكذوا كقار قولك وحي نبتو ذا كواجبيا إن يددكا محتاجين تا مالكو ذا وحكسيا وفي أموالهم حوله ذا قده ذا حق باء لسائلك دور سنايا لما سيغان أنت وحقا في سيغوسي تلقلان وصو استغا يفرتي كساران والمحروم متكا كقيمي بدن دباتلك دور سنايا سايسة متكا درن باعيسة لكن هو وعقب أن يمدي شيء وحسون ايا تدوحو سيغان مايو اسكعا لعب عديهي سبكا هورو كجيرا إنو وحسان لمودا ايا وفرم مدو يعي كاسا كان كقيم البلن والمحروم كاللهون جيي اقال لأغينين هدلني انت يسو قادان بجابك وقوك دايان وإيه إيمان كودا إيه مسكح لودا كوك هذين إنو فرمدوي هاي والمحروم كاس لهم جيي اللقديي إن اسم عبرين على علي عندك عقل غيرنا كور قبين عقل قوضي فتنة دودا دكتو دي رغاني ما دودا أيه كوك هذين كل كاسي كيو سيجي هذا جابك أبوحيا انتاس يا كميدة أسبابتا أي جنة قيمة قبضا كمتا إن المتقين بدكس إلالي في جنات بيكو سغيهين بيريا القدوه وعيون إليا البيكو سغيهين أخذين وحيقات غادان أيان ما بروا غدا آتاهم ربهم ربي قد أوسيي إنهم متقين كانوا في الدنيا وحيكو أهانجرين قبل ذلك أي جنة إيمان هرتين محسنين كوة بودا عدا كانوا وحي هانجرين أعلى هايان بالله فصيرايا قليلا إنير من الليل هذين كميدا ما تأكيد للقلة أد أير بيهجعون سيحانجرين بقية الليل محيق منجرين الصلاة وقراءة القرآن أي كشقينجرين وبالأسحار أريرتا صلاة صبح هرتين هم إلا يستغفرون لم يدافد بيهلك بريجرين وفي أموالهم حوله ذا قدوه ذا وحاكو سغنا حق وحسوغا أي كتر أقلين إن شكيب أغجرين لسائل ذلك دور سنايا وحقه الله سغي إيه والمحروم كاللهم جايي لهو جيان إذن وحسين وفي الأرض للك قديس وحاكو سغا آيات على موي ووي او اله كتسنا يا قدر ديسا ايا نلك كسوغا بورها وبياشا جيدها بلاها ضدك دنيادا انت هو عبد الله واوي معايا كتوسين ايان خبي جريد ديسا اي اوو ديسا اي علم ديسا اي الرحمة ديسا اي حكمة دوكو سميين ايه كتوسين ايان وفي الارض ملك قديسة وحاكو سوغن ايات تساليال واوي وحيقو سوغنيهين للموقنين ذاتك حق إني سلقاران أو سكتان دوني كما صوتك أرضا وفي أنفسكم إذنك بني آدم كان نفتي نقول هذا وعاكوسو كان أدلة وهوي والألاكو قراتان أفلا تبصرون مويدان جيدين أبو ردين نمركي لك هذا أبقى دعانو مالو سيري حدا دخيره أسير دعانك حنجينو بدل مي حجرت عديبة وبدل انتي خوح نور لنقضي حلال احداد الله ينحصدي وليال اضيقان لقجري ميلا اربدنا قلي كريم لقى صوبحي الممولوغ الله نقضي وحوقع لليك هذي للي يري الله نقضي وايين لما الله مري سو قدروينو الى اوديسة كتوس سماء حدا سهيلي بيهارك يلف يلوت يدعان يكادي يديني عن نفك كوبنتي أو حكى لك درمايان أن لا أرد كايدو يتوصو صحونا يسو يجي قربو صحونا يا يلبكي واقع اسكو ميل بينك هو ذا الجيران سو قدري إله هو إماها شكل قادو لا تنسى حتى يمت أو لا شيء أما اللفات لا شيء أما كبادان لا شيء أما ددك لا شيء أما اللفات لا شيء سو قدري إله إماها كل قائدين كنفتينا يا حواسات مرتان يا نلوشينا يا شكل قادو سميسان تين أيها بعد الله وهوي والله إذا انتو سنيسا أودي سنة إذا انتو سنيسا هدو وحسو علينا أيو يا هدو وحبابينا أيو يا هدو وحبورا أيو مننا وحينا ينكواهين انت بعد الله إذا انتو سيسا منك إسكدايا وفي أنفسكم نففيالكي نقودي هذا آيات تساليا الوهوين باكو سوغانا أفلا تبصرون هو إذا محذار كينين وفي السماء إلك قديسة وحاكسوغا خزقكم انتذينا والروبكيا يو ما وحا تلعدون الليهين يبوها ايو طبيل بايمان ايسا مطر بايمان ايا سائقية جعبا كسودا ايسا وفي السماء إلك قديسة وحاكسوغا خزقكم وحاكسوغا ايسا وسمدوا كي مادا يو ما وحا تلعدون الليهين يبوها ايا اللبضا فهو رب السماء سمد ربك أدبان كل أرضي إيا والأرض دولك ربك إيسا إنه ورك الليدين شاكايو وإن سمد رزقك إنكو سوغن يهي لحق الميت سوغن مثل ما كيبون اللميد يهي أنكم إذن كاد تنطقون كواق ليسام هذا الكافك كسو بحايا مشاكي باك أجزيرا ما يئن هذا الكنكاكي يهي مشاكي نيسي سداسو كلا رزقك إنو سمدك إيمان أيو يا وحن قيام يا بعثك يا حشر يا نسر يا جزاء يا عقابك يسقون أساس وكلام شك أغسقنين فهو الرب السماء سماء الرب قلان كل أرضي يا والأرض دولك إنه وحليين شكا يودا لحق الميت سقون مثل ما سيديبون وحق يهي أنكم إذنك تنطقون أهد ليسانه مثل نطقكم وركنوا لميت يهيو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل كان مركي قوة على تسيلة هي قدرة زيادة التوحيد هي الربوبية أي هل كان قصة من نبوة سوغيسة نبينا صبر قليليسة إننا عبري عقل أليس نوها فقال عز من قائل هل أتاك مكوي من استفهام تسويق بالليلة قصة النبي إبراهيم هي النبي قال لك علي سينا هل أتاك مكوي من حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سا وركادي مكويمي مرتدي المكرمين حق أبي حق إبراهيم بلغ كراميه حق أبواك كراميشنايين وملايك بيهايين ملك جبريل باوهيالا ميكايل باكميلا سرافيل باكميلا كل كواه ملايك مكرمين إبراهيم نسوء كراميه أذاب أركي دونا إذكر ورأة أي دخلوا مرتدوا قلن عليه إبراهيم بيقول ديسي أغسوا قلن حفديسي بيمادين فقالوا مركي يمادين وحيرادين سلاما ومصدر نسلمك سلامه إبراهيم وواك سلامي أي إيرادين قال سلام إساقنا وخبر وإساقوا حكو سلامي سلام عليكم جملة اسمي إياقنا وغيشيش إني سلامين بيشيغين كيسا كقيم البدن وجملة اسمية دعا كجرت سلام عليكم كلك فحيوا بأحسن منها أيوكو كيني إياقوا سلاما بإيرادين نسلمك سلاما إسنا سلام عليكم خلقوا صعوة قيدتك مقالة دقنا معها كبدان إياكم مقال معها قوم منكرون بوي أنتم قوم ددباتهين المنكرون اللي قرني قيدتك مقالة يدلك كنولا وما يكيدين سيدا سويري خلقا دبي عدي بيغسي اللي هو يقيني مرتاح دو أركو وأكارو دان لما قدبونا إنو فريسيو وغم سيو بعد يدي يوحو هاليكارو ودك دك ولقارو وهذا عدد يخصي اللغو يقان إبراهي نكوما بسيجيرو أبو الضعيفان أيها اللغو مقعابا مرتين وأكراميا منكي أبوه الرييو قلك أبوحو يالي فراغا سلام سلام بيجوك تغارينتو سلاما يا سلام فراغا والله بطي إبراهيم إلى أهلي عدي سيبو الله بطي فجاء لما بصوداهن وقال لي بني باقص الله فجاءوا حليمي بعجل باللحم عجل جبه ربكيبوا ليمي سمين بورا وفي صورة يود وحينو قصو مرني بعجل حنيد كسدوا واحدة كلك حنيد يا سمين لبش ديدا معها صورة وحينوات المانتي يبدا إنو بورنا وصنعتها تاسنا وحينوات المامي في الباهب كي لو سميين هي اللغو كريا والا كلان كلا والا الدوبا والا شيلا والا فورنيا وكان نوحا اوغو قيمي بادن إلا فورنيو اعانك انتو كون نغضو الله شيلو يقوم قيام بادن لهين بودقايا سيديبو يالي وكا صورتو حينو شاكتي حبكي هلبه اللو سميي هو حني والا الدوبا هلبه والا شيلو اللو قرحيي كلك مدة تنين بورا كلك عداد وحكرامين ايسي نفورا بالاقلا كل كلي متسدي علي فقربه إبراهيم هلبه بودوي إليهم مرتبه بودوي همون بوكوا يقوكو قماماي وانت أفرت كان كمرين عربي تربق صول لبور ربي وعلى إسكا دور دورتي هلبه شاكي يربو شاكا يا شيخان مفسر كا وحوير مركو هلبها ديجي أيساو دورين أعوير على تأكلو حبك أسلوبك أموكي من بدن أسكولا دغمي هنا وفرن ثوبت هو أمر أمر كان حنف مولاي وكا إلالي والمادة إذا أعود لماي عرض بأليلة أمر ماها وعرض بندقوي كما عن قلت يا ابن الكرامي ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائن كما سمع كلك تعضيلي عرض أسلوب معان بل ما إلى أرغتان ولا لميسان سانوا استعماله كلوا موصن بهن مركوا لا تأكلون يري يا اللي يري لا نأكل إلا بحق انتظوا حق إلى ذهير حق ذي إلا أنت كؤني مين وما حقه إبراهيم نحن الله يقال كل كاسة اللي يري ساق انتظان حق ذي كبعد أن عنا مركاسو يري أن تقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وتحمد الله في آخره انت ذا حق إذا وحوي كوذون كأنصار إن أترى ذا بسم الله الرحمن الرحيم كل كذب ميزتان الحمد لله جبريل بن ميكائيل في ريه وحويني لقد استحق أن يصمى خليلك وحو إلهي إبراهيم خليل قال لي وحكى لما وأبوى النمذة هي علم بضنانت هي عقل بضنانت كل كأنت ذا أول كذا وليا بسم الله يا ساقين آخر كذانا الحمد لله يا سيدي حق طعامه هذا مونتا كابضتو تكوه يرحضو قدر درتنا بل مركاد يرقبوزتو بسم الله أولا وآخرا بسم الله أولا وآخرا ألا تأكلوا هذه اللو لقاقوا ويينا فأوجس وحضر أمي إبراهيم منهم ملائكة خيفة بغضين فعدان يلغن كان إلى الآن واجران خير باديها قفك مركو ايه مادو وحيكو كراميان باب ايه بيو ايه قلاشة هدو ديدو انو حمان ما قيه هاي بالاكو انصدا ايه قوة توقدا اومد قصير لبانا وايه قانان خيرك عانك عبين نفك حدي ما ايه خيرا هاي قرشيستان كوان تقول عاني بيها هاي عانك عبان كوكري بوت فران وحوراك حد كوكا بابورنا ايه انت عدش كوكبتك هذا ينزل من يري العرارة إذن إبراهيم كل كي عن تدي سيل ديدي قسمات بقولوا حكومة عظمها هو قمنا ماها فوجس وحود رامي في نفسه نفسي سكد رامي منهم يجي ملائكة خيفة بغض اللي أولي ما هو سنجرا إن الملائكيهم لمن ذا اللي يرى وقروح بدن بيوجيه أشرني مولا دغمايا يجي مركي قسمات وحلا وحي عروش هذا كجيرا واما حما اما سما وجيقا واللقا قران كرا داد فرح سنتاي وحفي عن قلبي قاقا كجيرو وجيقا انتو بلارتو انها قاعد عدادان ايها قصة لبدا للكافولاي انا بقمنتها اللقو قران اي حداث ايها بنتاي انها انتا سيدي مكلال وروريسو وجيقا قشعر وكوصا ميسو ودادو لم بدل انتو ياسيب اصنو قنيس باقرتين حدا يكرتين محير هذين قالوا وحي ملائكتي هذين لا تخف إبراهيم عبسا وبشروه وحي وبشاريين أدبو قبهنا لغلام لولادة غلام ويل الله دلائيو عليم من قوم بضن إسحاقوي وذات دي انتي واقبنا يسب العالم مسكيو تذكر إبراهيم بكيابي إيادنا ويابنتاي نال يكون الله بنتاي كل كماركي واركي يوغاتي بشاري ويلتمي إبراهيم إيادو قبا إيادي سداشم بي وحكو درتي إبراهيمنا بقلبه وحكو دري كبرني ما دي بكو مدى لجيري وذادا قلت هديا كبرني ما بكو مدى لجيري وي أبيرهي أما مدى شاهي حدنا إلا الله بعد بعد عدو الدعاء قلت أسيتر عجوز عقيم قف أسل كيسينا مدى شاه أبيرها أخيرا نقبولي يوي الله رب شارينا يا سيوي الككو إيمانا قلت أسبابتي بشرك وكل لنجري تقينا يكون حساب دنتي فأقبلت وحقوبتي سوقا بشي امرأته ولا دي النبي إبراهيم قبي إن أدرتي صاروي أم إسحاقوي في سرة قيلو يدو لواقيسة فسكت وحي قرى علي وجهها تبعد الدمر كوي حوقا هذا اللوي حد الله شعره بودي نضبحها كما يسكن فتا نبان كي قرى علا قل قاسي ولا دي قعنت لفورك كل فتاي ووحي تيري فسكت وجهها بي قرى علي وقال ذو حيتر عجوز وإيال سقاشا دافي أقيم أصلنا أبيرها سيبو كليلة جوابك في الانبالسيي قالوا حير هذين ملائك تبا جواب إيسا كذلك وركان أنكران نعي لدك ناس وإيال لدى إلا هدر ويلا ليسان فقال ربك أنك ورك تبليغ وإذن سوق قارسيني لكن ورك الله وط أنك ما خير كان الله مرك وإيقاني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سورة عقا كسي قيم بنيتان وقال لكوري وداد أتعجبين من أمر الله بالي أوسان الله واته ما الله مركيب الله يا بنت أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أو البدد قيم بنيتان يقوس في عنباء أيضا نحريس أب هي بركة أيضا كل علي كذلك سداسة قال رب كيري إنه ربي هو ربي الحكيم الله ما ملو ناقصا العليم أقوم بلو هل تاك مكويم حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديس شاكده دي المكرمين حق أبي حق إبراهيم لبدا من لقدر يجي إذ قرء حديثة أي دخلوا مرتدى قال عليه إبراهيم كركي وفقالوا أي رادين سلاما إبراهيم كسلاني قال إسقر أويري سلام عليكم أن إذن كردي لكن قوم دباتهم منكرون أن لقرني فراغ والله بطي إلى أهله حاسك سيبه دبق الله بطي فجاء فأذا تعقيب يدقدق بيكوتوس إسلام مركي وحو لا يمد بعجل باللحم عجل دبه لبكيبو كاني سمين بورا فقربه إبراهيم دبقيبو لوي إليهم مرتدى قال وحونا قيري ألا تأكلون أخياري ماذا لمسينها فأوجس وحو دريمي منهم إلى حقوضة خيفة عبسي قالوا وحير هذا لا تخف عبسا فبشروه وحيكفر عقليا بغلام ولي الله دلايو عليه من علم البدن فأقبرت وحصوقها بشي كوبتي اللقوة دهد لايي امرأته ذات إبراهيم قبي سارة ومركي هر اللابان ايسي في صرة يدو قيل ايسا فسكت وحي قراعدي وجهها دبان كذا ايه قعانت كل فتي وقالت وحينا تري انا عجوز وايه كلمة العجوز واتين عقبني اين ردتك انه عيبوه يقال لكن واكن قرانك ايبايكو سوغنتاي كلمة العجوز حب معها وعبارة عن كبار سني انك ضدك هداترا وايه حناقمها هداترا ضدنا حناقمها هداترا عجوز متكينة بمنا قراصية ما هو بانك كمجرة هذا هو النبي وذات ان ايدي النفط هذه اسكولة انا عجوز هو حتى قران لغة انينا نادو اقومين ووحيارها لقيا ومركي اصل اللغة اللفيريو امام بإني تهينو عائلنا قال بدوي اوكالة بدوي مركي استراسو مالدو ويسلفج بينيس لكن كلمة البدوي بمعنى الأصالة ذاتك حضر إيا بدوي وقال سما باديها واحدة ذاتك يودن كودا شيء أما أما قال ذني والباجو وفو الباجيمي إذا كلمة البدوي وعاو قلقوا قفك عربي قال كل إياي إساقي باكل أنا بدوي أصل بانهي بكلي أباه يا ووغي إيا إدا إذا حرجوك بانهي تيقى جوك بانهي ناشان كودا شيء وقوة ذا مركو بدو كل اياي معنى هنواسا اما حضر مقالا وحوار لقتاني كل بنينكو قادي لشيك جيوك حقا لوغي مانا حقا لوغي مانا حتى واحد جوغا تدكو دا شيء ما اذا وحينا نقرنين لغدي وإلا كلمة العجوز اما هو واقع ولا دي اذا اسكلا قرآن كي نصيدي يوصلي او ايين عبارة عن كبار سني تادي باتكتوي وقالت وحيتري انا عجوز قفوائيال أنا هاي حقيم مدرسة قالوا ملايكة وحيرا ذي كذلك وارنتا هذيكو عجوز عقيمة حتى نويل بعض ليس كذلك سادو شاكتيبا قال الرب كيري إلى نوحو يرا معدو تر الله مغرنكر لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألوا إنه أب هو كريه أيها الحكيم مامول وناكسن العليم أدومي زيادنا هذا وأقوم بدن قال فما خطبكم يسكي تضبي الله ما تناد أي ألقى كب الله ذي نبي الله إبراهيم ننك يسكن لحد ليس قري حمانين للاسعن ملايين للاسعن قري حكمة النبي إبراهيم وحاكمي وقرتي دات كان أما ملايك تنوتي من حوش الله صدري إن ينهين بشارة كلية إن المهمة كوين جرتو أي أردان ذي قل كإن أغادوها قال النبي إبراهيم وحيري فما خطبكم وإيها يحالك إن محوياي ننك إن كوي إبراهي ويلو الشيء كلية ما وفت دنباته ملائقي من بدن نواته كلك حالك أسعطان إنتا ويقلب بدن ياي ويقلب بلارن ياي كلك إبراهي مرورا ترنسيدني ما اللغو مري ويلك اللغو بشاري ياي قوم اللوت ما لحاقاي قوم اللوت أي اللحاقايا أي إساقا وإلا سودر دري إشارة لقول الله علي لما فريسانين قالوا إبراهيم يري فما خطبكم حالك نوامعي أيها أخيارت المرسل حق إبلغ صدري دانتي نوامعي قالوا حيرا ذي إنا أنك قرسلنا وانا ردري إلى قوم إلى هلاك قوم قلت لقيت أيان لا صدري مجرمي تنبيه وأوين معانك سمعين إيسان لنرسله إن نقدرن عليهم كركودا حجارة نجح نجح سول لجسم ريي من طين بوبل كريي مصومة مثل على مي ويد عيالك عند ربك ربك أكيسان لج على مي ونجح والبوح كيال اسم من يرمى به كالغوب فنايو مجيسا كيال لج عيالك وحلو على مي للمسرفين كو حدود ايبا قد بي او قال لما انتي داقي ويدي وقد بي تاس اني هادانا رقي ومهداني وحكا ديان ناقهين اسكا ديريان قولك فاخرجنا بحيني من وحي كان هادي في هادك مدى قد هادا سدوم ومن المؤمنين تدكي ايبا رميايا نبي الله إلو لبقى بلوضة أولي أيها لك أهلي وحي الدرمي ومؤمن توسانا فما وجدنا ملائكتي ما أن ننحل في هدق مدق هذا غير بيت حلق المهانة وعكرة من المسلمين كمدة إلى سدحية بنقف أيها الله إلي أو إيمانك الرمتا نبي الله إلو ذي قبله إيسا ديك إنتي اللي قد بحيي إنتي كلا اللبابيي وحي بيري سبحانه وتركنا وحن وغتقني في هدق مدق قده هذا آية تصال علامة علامة اللي قتقي وامحي ملكي إياك اللبابيي ملكينا اللدب قديي أي دوسة وحال الله دسوبي أما قنيه بابا لغسوا بحيي إيا قرمون أم ذوبادة وأراي الآن ماشي ومعروف سيدي بين باقي كتاي بحر الميت بالليلة أردو الحدود كذا كتاي أيسك خبطان بغرتو يلا بيه هذا وحل لغفا إليسو إيا إلاك تكتا إلى يومنا هذا مر بحر الميت بالليلة دعان أرايه وذلا وأن دوري كريم لون اللوان كريم وطرنا وحنغتنا فيها قد هذا آية علامه آية داسنا وحنغتنا بيها المذوباتك للذين ددك يخافونك عبسنايا العذاب النار الأليم حنبرو. قال النبي إبراهيم بايري فما خطبكم حالك النوام عي فما شانكم أيها المرسلون أخياتا حجر بلغت دري قالوا وحير هذا إنا أنك أرسلنا أن نلدر إلى قوم إنا نحلقنا مجرمين الدنبية وأوي قوم النوضوي إن أرسل إنا ندرنا عليهم فركوضة حجارة لغا من طين وظل كريي لغا سميي من كاسو لغو أدقياي مصومة العلاميي عند ربك خبيك أكتل لغا علاميي للمصرفين كوان حدودها قدبي إهلا قمتي ترتب اللو علاميي فأخرجنا بحيني من وحي كان هذا في هذا مدى الهلاقي قد هذا أيان هرتك بحيني من المؤمنين كمدة انتي ابر ميسي فما وجدنا مبسا نهل في هذا مدى قد هذا غير بيت أقل مهان وعكلا أقل كي نضو من المسلمين انتي ابر وقانستي كمدة وترنا كتقني يا قد هذا آية تصالبان وقتقني هي أرايا وإيه هلاقو دي كدن بيي أوحي أبك بقايا أيكو عبرقاتان للذين الدب يخافونك عبسنايي العذاب النار الأليم حنبرو. وفي موسى قل كاسي دردرة أي النبي الله موسى إيا رير عاد إيا رير ثمود إيا قوم النوح أي إيا قوم قسبة سنهين ترنسي نمال قد المرأي قال تعالى إلى أحير وفي موسى نبي موسى نوحن وتقني على موي إذ قرت أنه أرسلنا دري هدان إبنهاي هم موسى إلى فرعون الموسى أدرني بسلطان حجان لدرني مبين عب فتولى فرعون جاتسي بحكمه إذا مديسين وذي وإسر يوحي كدن بريودا أيهين الموسى ربي الرميان كجاتسي لغماء كان إيدلا إيا جاتسي أفلقا دال لقيستي وقال فرعون وحويري عليه اللعنة ساحر نبي موسى كل أيهي فلم فلو أو مجنون نوالا إلى هبايري فأخذناه قبلنا فرعون واتو الجني وجنوده إذا مديسين قبلنا يا ربنا محاد قصة ميسي فنبدناهم وحنو قصيرني في اليم بد قدهد وهو فرعون سرى ومليم دقال متي ساكو دقال متي إلوهي شاكتي خبوبي شاكتي نبيقي بوبانيي وهو آيي نبيقي ساحر مجنون وكوشاقي وحو حلاق وصاب نغضي إذن كيشي أدن أدوك وبدبو كوشوبي إساقا مركا هورس عدا آخرا نصيدا سوكري يقدم قومه يوم القيامة حقا أودا فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفي عاد خير عاد على ما نغتقني إذ قرت أحصلنا درني خير عاد عليهم كركوضا الريح الضويل نبورا الليلة قلبات بيكتماد وحاكسوا الجدة صبت دبين ليرا قرحك صبح بيكتماد في النبي اللو قرقاريو عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد الدبور أيها هلاكتي طبيشي العقين إن رحمة برتد اللهين ودبيشو حديت هاي أرسلنا الرياح على واقعة إلك أنت أول دودو أي روب كنتو أما يجيد هاد الله عزو ويحبك إيا ميرا كنتو نبدي عانوي تاني لبدي مدنا ماها طبيل أن حريص لهين أيها اللقوصة لدي وحي سميسي أرك ما تذيرو طبيشي كما ينتقين من شيء شيء كما ينتقين أتى الضبيش أيتمد عليه شيء كوركيسة إلا هذا كتكتي جعلته شيء وحيك يا شيء وحوها دك إيا الدنيا إيا الدقم إيا قري وحوها وحيك يا شيء كرمين مضب ديك يا شيء. وفي ثمود هل ثمودنا إيقنا على ما نغطقني إذ قرت قيل لهم لو يري مركي النبي صالحون تقي أعواني الدين تأشاقي هل يكون حجيين هشي الله كيني أي هشي دينين بأن لي يري صدح ما الموت بعد هشي النور الأدون وقدم بين إيزان قلت صدح له وحيد انترتع الله قلت هذا اللي يري العمر يري صدح بني وأكلمه محط قبلنا محط قبلنا يدمه قد أفقي انتات كالقادو وإن أفرته أنا هو رجع ديسان هاي يسد على مطلافنا حتى أتكسى حتى سد على أتردك إلى ركتي أما أنت هو يسقى تقبل لك قابلشو حق عادي القرآن آخر زيتي يعني ميس ما حد يشاك كليته كلك سد حما الموت أي عشي كان لو الدنبيين كلك أسا سد حدين اللي قوشي ديلي هدنا وما إن لأكب على ما لا تصي. وفي ثمود خير ثمود على ما نغطقني إذ قيل لهم قورت اللو يري تمتعوا آيات دي حقا حديثي تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب مد بينوبا إيا كان ما كل كاسا تمتعوا ليلي حتى حين صدح ما الموت انت اللي قالوا فعاتوا خير تموت كبري عن أمر ربهم خبي قول أمرك إني صالح رميان وأمري ككبرين فأخذتهم وحيسلم مركي قبطي الصاعقة العذاب وهم إيجا وينظرون دورايا فما استطاعوا ما إيكاني غير ثمود من قيام كعيد وإني أعلان مي أفاس ماذا أغطمين فلقا لغودة جيي إني كعان أمسورة قلين وما كانوا من أي النقون منتصرين كوا الله إسكالعية أو إسكترا من نقون إذا من حرق ميالا وألا كما يندنبين وقوم نوح وأهلكنا وحان دبر قويني قوم نوح يا قوم نوح لا بقروا يا على ما نغتغني قوم نوح واهلاغني من قبل انت ان لحسي قدجود قوم نوح باكوريه وما حلوا هلاغي انهم قوم نوح كانوا وحي هانجرين قوما ذات فاسقين دين تقبع. وفي موسى على ما نغتغني اذا ارسلنا ودانو موسى درني الى فرعون ودري بسلطان حجلة درني مبين عد فتولى واجهت سدي فرعون عن الإيمان بالله وموسى وكجستي بركني مع ركنه إذا مدسين والله لقاقي وقال وحون يري ساحر فلفلو يا موسى أو مجنون وواليني فأخذناه فرعون وقبرني وجنوده عين مدسي قبرني فنبذناهم فرعون يعيد مدسا وحان قصيرني في اليم بد قدهد سالك اللو حلاقي أرك منك ربي بان هالا أي أصيدي والحمد لله عنا حوجا بيان لقول لقد قال الدادي أسام بدل غير فنبذناهم وعن فرعون يدد كيس قصيرني في اليم بد جذهب وهو إسقى أمورين من دجال مذن ألوهية شقتي فبوبية شقتي خبي موسى بني أي ثمي إيلم بابي أي وفي عاد خير عادنا آية بانو قتني إذا سلنا قرطا ندرني عليهم كركودا الريح الضبيل العقيم ما دشان عريز لين ما تذروا دبيشي متقين من شيء كما ينتقين أي أتى الدبيش تمن عليه شيء دوشيسا إلا هديك تكتي جعلته عليك يا شيء كرمين مضب ديك يا شيء وقرت شيء بابيسي كذب بيدافتي. وفي ثمود آيات بانوغا تقني إذ قي اللهم فير ثمود هدي لو يري تمتع سدع مالموت كل رادة الدنيا حتى حين انتي لقا قارو وفعاتو واكبرين عن أمر ربهم خبقوا أمركي فأخذوا معقبتي الصاعقة العذاب وهم إياها وينظرون معقبتي قورايا فما استطاعوا خير ثمود ما ينكرين من قيام كعب لقاك أهلاك وما كانوا ما ينقون منتصرين كوا وحيس كبعية وقوم نوح بان هلاقني من قبل إنتان كهر إنهم قوم نوح كانوا وعين نغدين قوما دد فاسقين الدين تكبعي أدلة توحيد وطنة وصمائرك بنيناها أنك إباء بسني بأيدي حقبا نقول كلك السماد انت وين الله اللهم مقوني إقودي سكوديسي وإن أنك إباء لموسعون سماد يلول يؤون كوردا إن المقونون ملمرن إيجادا حديتها سمين وإعداما حديتها بابين أنت الأود بحل أولى يهيو والأرض الأنكنا فرشنا هواء قوغلني فنحن الماهدون انت وح قوغشا أنك أكبر واقبضا ومن كل شيء وحل أرك إذلك نفل الله بني آدم كل شيء وح كبحي وخالقها ينمر خلقنا شيء لأركب أوني زوجين اللبن نور إسوا اللبس كسور جدا دديك إيا اللب حذين إيا مال خرار إيا معان ادقون إيا قرمون كلين إيا قبو آخرية الدون هم إيا صمو أدل وحو بسوقة أدل إيا جو وحا سوقة دبل لبو وحا لبا أحين المتكلية تا أن الله ندارة يقصو عين هلي ميس إله ذا كليبية أمك إنتي سيكا لبل لبو سوى البو فيري وحا ساو صمين إلا علكم سورة ياسين وينقص مرني سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لعلكم بذنانتين تذكرون من أدوان سنتان حتى تأغاتين ففروا عرارة إلى الله إبوينوا عرارة أدونا النقطة آخرها النقطة أحد الله عراره النبت قليو إيا النحريس لجهلون إباهي ملك حتى ففروا عرارة إلى الله إبوين وعرارة إني أنا رسولك لكم معاندين منه إبوين عدي نذير مدهدين دقايا أي مبين دقيدي سعادهاي ولا تجعلوا هيالين مع الله إبوين إله مدل عابده آخرك لهيالين مجري إني أنا رسولك لكم معاندين منه إبا عدي نذير دقايا أي مبين دقيدي سعادهاي وسماعرك فلينا هوا دزني يأيدين قوان قدسني وإن أنك إباء لموسعون أود بالأرنبا نولاناي وحوال بسمين دي والأرض للكينا فرسناها قوغل لي فنعم الماهدون انت وحقوغشا نحن أنك إباء أي أنعم بضل ومن كل شيء وعلى أركدامانتي خلقنا أبورني زوجين اللبع أي أنك لقني لعلكم مدنانتينا إنا تذكرون قوان سنتان ففروا عرارا إلى الله يبوين جميع المعاصي وعرارة إسألوا توبت كان إني أنيقى لكم محاندين هاي منه يبوين حقي نذير ديه أي مبين ديه دي سعادة هاي ولا تجعلوا هيالين مع الله يبوين لجريدي إله النهد عبدانه آخر إبانا هاي هيالين مجر إني أنيقى رسولك لكم محاندين هاي نذير مدئذين ديه أي مبين ديه دي سعادة هاي كذلك ما أتى الذين كذلك سيداس أذر كيسو ساحر أو مجنون موسى وفرعون كيري أيما تأؤما الذين أمك من قبلهم كفار قريش عرب كوري من رسول مثل الدري أمائما إلا هذه رسول يمين قالوا أي رسول كيرا ذن ساحر فلن فلو أو مجنون نوالا أتواسوا مدردارمين به أريغان وقال الله أركب الرسول كينا ساس كلها مية إرادين بل ما هي اندردار من هم إيقا أي قوم دقا فاغون حد قد بايا قفك هدو حد قد بايا إذا بدرانا كبداتو هم وحانا ينكو هاد لمايو تاسا إسو قيسي وإلا دردارا كقاري واسم كان صدي ماها وأي قلبا قلبا كالي إني هذا كان كتير هذا لقارتي ماها اسم قارين قولك الدغيان كي حد قد بايان أي أولك أكارسيي قفك مركو طاغي حد قد بايان أي أتبع عديسة أي ينكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم من قفك رنوشيغا قولم مرمو حما يأوه تبع عدو فتولى سرد وامك إذا مال معيو فتولى خسول إبو جيتسو قلت الحق أشيكتي أنهم حقوا ذا فما أنت أذيك الرسول كأمته بمعلوم أحد لغو الدقال ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبينت الحق وجاهدت في الله حق جهادي وذلك واجب كاري أن يجو وذكر لكن واندها صعوته وعدي أواني فإن ذكرى واندها تنفع وحيد يغضى المؤمنين انت يبر ميسي وما خلقت حتى أن يبقى مؤمن الجن غيرك مجعال والإنس غيرك مجعال إنك إلا ليعبدوا أنك إباها إن يعبدا وحانهين وما أبور ما أريد كما ربو منهم جن يا إنسي من رزق حراء إيسو طبعا وما أريد كما ربو أن يطعمون كيك إن إيقلا إن الله إبوين هو إيسك أي الرزاق إلى حنطبح بضناء للقوة حق صاحب المتين إلى درون فإن للذين وحيوا إليهم ظلموا قردر صدي ذنوبا وذان مثل ذنوب أصحابهم هو ظالمين تا قراشا سنكون كوريان كساكيني وقوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح أي الدنيا بنا عرف بيكون أيهين ولم أركوا دردر صدي يا وحي عرف أي الدنيا ذاك قادا باك قادا يان وحي معاسي قف يا قال لما يقلن وقال أيان وحي عذاب اللواب المريي الدنيا آخره وأوضيان كلك هو الكفر من الله واحدة والجزاء واحد ويسكن مدول كلك ما علمه أيدينك كل آيان أي وحلا لا آيان هيسكن ابن فإن للذين وحيوا إليهم ظلموا قردر صدي ذنوبا بإليه النصيب وذنوا مثل ذنوب أصحابهم إذا قال في كون رئيسي وذاما هي الدنيا ذاك الشدد قففك القلب لعذاب في اللقافة المريي مثل ميد إليه فلا يستعجلون أو إيمانا يا عذابك لو قلت لك لي قلب صدان الدنيا آخر أو إيمانا يا وحبايا يندق دقزا فويل العذاب دارا للذين وحيبوا سقنا ذي كفروا حق الديدي من يومهم ما لنتوض حق ذوق سقنا ذي الذي يومك يعدون هر الله يبوهي مركا يوم كيبوا كو إيمانا يا كور وحيمن ما يوم كذلك صدا هذه جدان با ما تأوسن إيمان الذين كوا من قبلهم كوا كوريي من رسول أمائما إلا هذه رسول يمن قالوا وحي رسولك كوي لها ساحر فلنفلوا أو مجنون مدوالا يتواسوا مدردار من به أريدان والماء يندردار من هم لك قوم تدوي طاغون حد قدبي قفكنا مركو حد قدب هم قد قيبوا الشيء فتولى الرسول سبحانه كجيته أنهم حق هذا فما أنت متيه بمعلوم مثل قد قال إياك أرنت هذا ما أتيه سأل قد قال إياه تبليغ ويهوش هذا هاي إشارة هاي ندارة هاي انتين قدتي شهاب سنبان أقدتي فقال من مدني وذكر سواني فإن ذكر هوان هذا تنفع وحي واحترت المؤمنين انت بر ميسي أيوان ذو أنفع ذا وما خلقت مؤمن الجنة وما دهر جن الليلة إلا والإنسة وما إنس الليلة إلا اللي يعبدوا إنا أنك يعبدوا وحانعين قضي جن وما أبور ما أريد كما ربو منهم إياك من رزق مال تعبك وما أريد كما ربو أن يطعمون إنا إقوذيا إن الله أبوين هو إساك كريه أيابا الرزاق وانطبح بدنا ذو القوة صاحب القوة حق صاحبا وحباني المطين إلى حضرانا فإن للذين نحيوا إليهم ظلموا قردر صدي وقوة قريش كميدة ذنوبا بإليهم غيب مثل ذنوب أصحابهم إيا قدتك لميدها إيا قالها قيم تيحلا قيم لميدة إليهم وهذا رزق هاي إيا هذا عمر هاي إيا هذا دنب قليل هاي إيا هذا عذاب الدون هاي إيا هذا عقاب آخر هاي انت قوي لميدك لما ريي فإينا الدنيا آخرة بمرايا فلا يستعجلوا حبايا يندق دقزن يغون دق دقزن وحول بفضل وإيمانا فويل عذاب درا للذين وحبوا سبنا ذي كفروا حق الديدي من يومهم ما لنتوا الحق يتبقوا سبنا ذي الذي يومك يعدون الله يبوهي والله أعلم.